باسم المهيمن افتتاح هذا الشرق النافع، باسم المهيمن افتتاح هذا الشرق النافع، شرق موسى بن نصير الخير نادوا دافعا، شرق موسى بن نصير الخير نادوا دافعا، شرق موسى بن نصير الخير نادوا دافعا. ثلاثة من الشروط وليس بها رابعة، ثلاثة من الشروط وليس بها رابعة، أنصت وبالفهم الآن تطبق يوحي واقعا. وليس فينا مدعي يا قدس يا مصر النبي موطن الشعب الأبي يا قدس يا مصر النبي موطن الشعب الأبي على سيادة إسماعيل وكيف حليم من فعيل من فعيل من فعيل وكيف أخشى مصرعيل وكل أنا موضعي موضعي موضعي على سيادة إسماعيل وكيف حليم من فعيل من فعيل من فعيل وكيف أخشى مصرعيل وكل أنا موضعي موضعي موضعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا فبالجهاد نعبر لقدسنا المروع فبالجهاد نعبر لقدسنا المروع فبالجهاد نعبر لقدسنا المروع الله أكبر انفروا يا إخوتي ودمروا الله أكبر انفروا يا إخوتي ودمروا على الجهاد اصبعي وبالجحيم مدفعي مدفعي مدفعي وكيف أخشى مصرعي وكل ما موضعي موضعي موضعي على الجهاد اصبعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي على الزناد اصبعي وكالجحيم اصبعي على الزناد اصبعي وكالجحيم اصبعي قراننا لنا هدى ونحن للحق فداء الفداء المجد أن نستشهد يا قدس وأن ترجعي المجد أن نستشهد يا قدس وأن ترجعي المجد أن نستشهد يا قدس وأن ترجعي قراننا لنا هدى ونحن للحق فدا قراننا لنا هدى ونحن للحق فدا على الزناد اصبعي وبالجحيم من بعيد من بعيد من بعيد وكيف أخشى مصرعي وكل أنا موضعي موضعي موضعي على الزناد اصبعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي على الزناد اصبعي وكالجحيم اصبعي على الزناد اصبعي وكالجحيم اصبعي على الزناد اصبعي وكالجحيم مدفعي مدفعي مدفعي وكيف اخشى مصرعي والخلد ابا موضعي موضعي على الزناد اصبعي وكالجحيم مدفعي مدفعي مدفعي وكيف اخشى مصرعي والخلد ابا موضعي موضعي موضعي وكل مؤمن معي فيا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فيا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فيا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فيا عواصف اسمعي على الزناد اصبعي وكالجحيم مدفعي على الزناد اصبعي وكالجحيم مدفعي على الزناد اصبعي وكالجحيم مدفعي مدفعي مدفعي وكيف اخشى مصرعي والخلد ابا موضعي موضعي موضعي على الزناد اصبعي وكالجحيم مدفعي مدفعي مدفعي وكيف اخشى مصرعي والخلد ابا موضعي موضعي موضعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل مؤمن معي فلا عواصف اسمعي وكل على البطون القوية غير الشباب المسلمين. نحن لا نحن غير الشباب المسلمين. نحن لا الله. والسلام وأنت في علاك لا يستحق هذه سواك. قد زانك الله بالتقى وعفة الكلام فكنت كالجبال في وجوههم رب أرادوا ذلك وأوكيا مفتاه جرة مصونة لؤلؤة في بيتها مكنونة وحاولوا خداعتي لكن كشفت زيفهم. أحييك يا أفتاه يا درة الإسلام بنعمة الضياء في مدارج الظلام. الحافظ القرآن وخذي الحياة كريمة من تقطعت عني جوابي فما أدري غدا يوم الحساب بالروح قطعت عني جوابي فما يعصي الإنسان يستغرق في عصيانه وينسى مآله وبينما هو غارق في شهواته غافلا عن ذلك اليوم الرهيب والحشد المهيب هاربا عن عيون الناس ناداه مناد دهوري الصوت ماذا تفعل وماذا تصنع بنفسك فلم يحل جوابا وكأنما هذا الصوت هو ما بقي من إيمان في قلبه ويقينا في نفسه تحركا للانتباه فهزاه هزة عنيفة أرجعت إليه وعيه وأنسته لذته فكانت جرسا لقلبه مسمعا فانتبه بعدها إلى حاله وتساءل هل من توبة وهل إلى إقلاع من الذنوب واستدرت دموع عل حرها يغسل خطيئته ولكنها أبت عليه ذلك فكان هذا النحيف يا عين من تبكي ولتغسل الدمع يا عين من تبكي ولتغسل الدمع دمعي دفاعي من No! توحيد كل عقيدة ويمرر الشيطان بالأوحال ويحطم التوحيد كل عقيدة ويمرر الشيطان بالأوحال فالله غالب الأمر من أمره فهو القوي القاهر المتعالي. العلم والإيمان والتوحيد والدين. أقام الحق لم يدعوا سبيلا للشياطين. رجال العلم والإيمان والتوحيد والدين. أقام الحق لم يدعوا سبيلا للشياطين. وما خافوا ولا جبار. الإسلام والتوحيد والدين. أضاعوا الحق ولم يدعوا سبيلا للشياطين. رجال العلم والإيمان والتوحيد والدين. أضاعوا الحق ولم يدعوا سبيلا للشياطين. رجال العلم والإيمان والتوحيد والدين. أضاعوا الحق ولم يدعوا سبيلا للشياطين. رجال العلم والإيمان والتوحيد والدين. أضاعوا الحق ولم يدعوا سبيلا للشياطين. يبين حال أمتنا ويوضح عدة النصر. ألا فاسمع ندا حيا أخي يا ابن الهدى هيا. تسير بعزة الإيمان في قبر وفي ريا. ألا تسمع نداء؟ متى نرقى بعزة أيها المختار أهلا جئت بالحق المبين. موهبة كان يجب أن يخدم بها أمته. فهذا هو واجب المسلم، إذ كيف لا يخجل أن أعداء الله استغلوا مواهبهم في خدمة أهوائهم، ويبقى هو غارقا في الكرى وأمته في أمس الحاجة إليه. يعني فكن متفاخرا. يا ابنائي ما كان بيعا قاصرا I don't know. لم